الرحمن الرحيم. الرابع والستون كتاب الأنبياء. الكتاب هذا بحث في غنبرة خديك. حديث هزار سيصد سيه ششي بحديث هذا بحث آدم إتكرا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم بجن خدي آدم شكر وطوله ستون ذراعا درجه يوي شيز جزبون قولوي. ثم قال: اشتهنج جوت آدم اذهب هرى فسلم على أولئك من الملائكة. صلافك أوانتها اش ملائكة. فاستمع ما يحيونك بجاقه يخبدي كان يتشوى صلوات الزغرين. تحيتك وتحية ذريتك فأف صلوة هدبت الصلوة وصلاب ذريتك أي بجفتتك. فقال بشن آدم شو أقوتون السلام عليكم. فقالوا أوان جبدا أقوتنا آدم السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله ورحمة الله لزدك. فكل من يدخل الجنة جاء في غنبري صلاة خذي لابن قوت هركسك بكتب حشتي على صورة آدم يلسر شكل آدم بولوين يخو وبو بلنده يخو. فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن هاش هنجي وحتى بقضي مخلوق خذي تعالى مروف يلكي مدا هري كرتد بن هري بچيكد بن ولوين يوان يكي مدا.